السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نقدم لكم برنامج أهلا رمضان، نقدمه لكم من شبكة عالم الفن. استنى يا باش مهندس انت، مالكم مالكم يا جماعة، استنوا لو سمحتوا، هنا مفيش أمن ولا حاجة، استنوا يا جماعة. دلوقتي معانا اللقاء مع الأستاذ الفنان القدير أبو عباس، الملقب أبو عبسي. السلام عليكم أستاذ عباس. استنى يا ابني انت وهو، مالكوا كده جعانين ليه؟ استنوا رمضان لسه يا جماعه، هيزكي عليكوا، هيزكي. استنوا. استاذ عباس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي الصحه يا استاذ عباس؟ يا لا تخربوني يا اخي علينا، ولا بخير نعمه صحه بعض الجار، الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، ربنا يديك الصحه والعافيه كده. استاذ عباس ما شاء الله شايفه كده جايب حاجات كتيره ما شاء الله لرمضان كده، ممكن تقول لي يعني دفعت كام للحاجات دي مثلا؟ ولا شوف الناس اللي دير ما يقولون على الفلوسات. ما شاء الله عليك، ربنا يديك الصحة والعافية ويديك زوجة المال إن شاء الله. بس أنا شايفة جايب دجاج ومش عارف إيه، يعني ممكن تقولي الحاجات الحلوة دي؟ وما شاء الله شايف فول أنا ومكرونة وكده، ممكن تقولي يعني إيه تجهيزاتك لرمضان مثلا؟ يا أخي إيش رأيك بعد أطبخها حقك؟ فزحتنا يا أخي، ما يقولوا هالكلام بعدين، أقوم أقول لي ليش ما في اللقاء ما يقولوا لي يا أخي، والله ما أخذنا حق العافية أوزع إيدية، ما أشوف بفطر فطور، ما أنا حتى اللقاء خايس فطور، أبغى الفطور يأكلون جماعة يحطوا في بطنهم ينزلون في البعسرم. أيوة ما شاء الله كلام مقنع وجميل. وطيب أنا شايف كده علب تونة، إيه التونة دي؟ أنا اللي عارفه يعني إن التونة يعني ما بيكلهاش في رمضان غير الظهر يعني، ولا انت واحد من الشباب اللي عنده مش رمضان شعبان؟ لا ولا التونة عندي مربي قطوة الله يسلمك صايم، فما ياكل تونة بمغار فقير، فاتي حق شرط يا ابي لا تفزحنا، حق القطو فقير قطو بعد يفطر يسوي شوربة تونة حق فقير يوعان بس. ايوه. وطيب يعني انا شايف دلوقتي ما شاء الله كده الناس متلمين عليك وكده، ما شاء الله، عايزين ايه ممكن يعني؟ ما شاء الله لحد دلوقتي. لا لا استنى يا ابني، الامن فين يا جماعه؟ استنوا يا جماعه، يا جماعه استنوا ايه هتضربوه يا ايه مالكم؟ استنوا يا جماعه، لا يا جماعه الراجل لحظه شباب، ما بطلع جماعه يا ابي بطلع رينج بوكس مع بزار بمره وقت على بزار في الجمعيه يا اخي، يا اخي لا تخربون علي، خلينا قاعد التلفزيون يا ابي، خلينا قاعد يا اخي اول مره يا اخي جماعه ما شاء الله انت والله صراحه انسان يعني ناس جمهور ما شاء الله عليهم، من متين لزعيف، من اسود لابيض، من ابيض لبارد، يعني محبوبين ما شاء الله. ما شاء الله يعني انا شايفه كده محبوب ما بين الجماهير وكده. ممكن تقول لي يا ابو عبسي حبيب قلبي ايه اخر اعمالك يعني؟ اخر اعمالي والله حطيت تابوك انكسر. لا اخر اعمالي سلمك بشنبك العوي، الله يسلمك يعني، بروفات جلسات، بروفات اغاني، ان شاء الله بحزر بوم جديد ان شاء الله البوم جديد بحزر ان شاء الله، وبعد رمضان ان شاء الله بنزل اغنية عطني عيدية زوتي. ما شاء الله عليك يا ابو عبسي، صراحة يعني انت ما شاء الله كلامك جميل كده، وانت برضو اقول لك انت ما شاء الله انت محبوب ما بين الشباب والعواجيز والعيال وكلهم ما شاء الله. طيب ممكن تقول لي كده مقطع صغير من عطونا عيدية بخلة ممكن كده؟ يعني بس احراج في الجميع تحروني، ما بصدق عنده صوت حلو، ترى اقطع الفنانين انا في السوالف ما اقول يلا شو نسوي بعد، يقول لك عطني عيدية زوتي ولا تقفل الباب ترى بعثت مليدار، هذا كلمات ما شاء الله ابو جعفر موجود حاليا في المخبز يسوي خبز جمبازي جديد، هالخبز تبع ما نزل لهينا، يقول عطني ايدي يا زوتي لا تكفل الباب تراني بعفد من اليدار، عطني ايدي يا ربوبي يا ربوبي. بس ما اقدر اكمل. ما شاء الله صوتك جميل كده ومقنع ما شاء الله. ودلوقتي يا جماعه كده نقدم هديه جميله للاستاذ ابو عبسي، وهي عباره عن تلفزيون 5 بوصه، وتستاهل يا ابو عبسي، حط التلفزيون ده في العربيه يا ابو عبسي، الله يخليك. يلا مع السلامه يا ابو عبسي. يا اخي لا تشازم، وين تلفزيون زدود انت؟ ولا اعطيتنا تلفزيون ولا شيء، بس طلع لسانك اولنا. انت اي تلفزيون مزطه فيكم انت؟ انا ابو تلفزيون هالكبر؟ ها ما بتلفزيون تقصوا علي كبر بلاستيك؟ حركات قديمه اسويها انا قبل الحين، انت بتقص علي مسنن خالص. يا جماعه خلاص انتهى اللقاء يا جماعه، وشكرا. لا لا يا جماعه، واحنا نشكر دلوقتي، واحنا انتوا حرامية التزوير. تزوير تزوير انتوا تسوون يا اخي، انتوا تسحبون فلوس مال البنك مالي حرامية. انا اعطيك فلوس. شو انت؟ انت شكلك يا اخي ابيض حكير. ليش ابيض حكير؟ وانت شكلك شكلك اسود، يعني ما ادري كيف زدتي، ما ادري كيف يعني. يا جماعه تحصل خناقه هنا باين عليهم، وانا اشكر ابو عبسي وشكرا يا حلوين. من واحنا نشكر دلوقتي ابو عبسي، ونشكر تلفزيون وشبكه عالم الفن، وشكرا يا جماعه. اخ اخ يا جماعه، اخ